قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الحسبة في المصيبة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. حديث الأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يموت ليش؟ لأحد. وأحد كما يقولون هو الفرد المت، أي هو أخص من واحد، أحد من المسلمين، يصدق على رجل وعلى إيش؟ وعلى امرأة. لا يموت لأحد من المسلمين قيد يخرج الكفار، لأنه لو مات للكافر عدد من الأولاد فإن كفره يحبط عمل مهما صبر ومهما احتسب. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن لأحد من المسلمين قيد في هذا الإيش؟ في هذا الباب. نعم. ثلاثة من الولد، وهنا أطلق أحد من المسلمين ثلاثة من الولد إلا إيش؟ فتمسه النار، لا تمسه النار إلا تحلة القسم. فهنا أطلقه عن قيد الاحتساب، وجاء بالحديث الذي بعده بشرط: لا ما مات لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد واحتسب ذلك وصبر واحتسب. نعم. لا تمسه النار يوم القيامة إلا تحلة القسم. في هذا الحديث مباحث. أولا، جاء في الحديث الذي بعد هذا مفهوم العدد ثلاثة من الولد، فقالت امرأة: ولا اثنين يا رسول الله؟ قال: او اثنين. وفي بعض الروايات: لو قلنا ولو واحد، ربما قال ولو واحد، لكن السؤال جاء عن اثنين. اذا لا مفهوم للعدد، وينزل الى الاثنين في هذا الحديث. المبحث الاول: الذي يموت له ثلاثة من الولد اذا لقي الله يوم القيامة بسبب احتسابه وصبره على فقد اولاده الثلاث او الاثنين كما في الحديث الاتي، لا تمسه النار يوم القيامة الا تحلة قسم. هذا الولد او الاولاد الثلاثة اين مآلهم اذا يوم القيامة؟ في يوم القيامة ما في الا جنة ولا نار، فالاولاد الثلاثة هذول مصيرهم فين؟ في الجنة ولا في النار؟ والله الله اعلم كما يقولون. لقد اتفق او جاء البحث في صغار المسلمين بانهم في الجنة، وان ارواحهم في كما في الشهداء في حواصل طيور يرتعون في الجنة. واستدلوا من هذا الحديث بان اطفال المسلمين في الجنة. لماذا؟ قالوا: اذا كان الاب بسبب الابن يدخل الجنة، يبقى المسبب يدخل الجنة والسبب لا يدخلها، ولا السبب يدخلها من باب اولى؟ الولد هو اللي جاب الجنة لابيه، يبقى هو يدخلها ولا ما يدخلهاش؟ ها، يبقى من باب اولى. بهذه المناسبة جاء البحث في اولاد المشركين، ما مصير اولاد المشركين؟ ولكن نقول كما قال ابن كثير رحمه الله: ان الدخول في نزاع واقامة الخلاف والمناقشة فيما لا طائل تحته لا ينبغي اضاعة الوقت فيه، لان الاقوال ثلاث. هناك من يقول: هم مع ابائهم في النار، والاخر يقول: طيب ما عملوا ذنب، والاخر يقول: هم في الجنة لانهم لم يعملوا ذنب، والاخر يقولون: فابوه ابواه يهودانه او مجلسان او نصران، والقول الثالث: متركون لمشيئة الله يوم القيامة، هو اعلم بما كانوا فاعلين. ومهما ناقشنا هذه الاقوال، ما هي النتيجة عندنا في الدنيا؟ حكم على اناس يوم القيامة. هل وراء هذه المناقشة ونحكم ونقطع ونبث ونقول هم في النار قطعا، هم في الجنة قطعا، هم متركون لمشيئة الله، طيب وش النتيجة؟ هل يمكن لإنسان أن يخرج بنتيجة من وراء ذلك كله؟ لا. نحن مكلفون إذا مات أطفال المشركين أننا نعاملهم معاملة آبائهم. فإذا كان الأمر كذلك في الدنيا وهذه علاقتنا به، أما كونهم في الآخرة في الجنة الحمد لله نسمة ربنا الله رحمها، وإن كانوا في النار فالله أولى بهم، فهذا حكم الله عليهم لا دخلنا في ذلك. وإن كانوا متركين لمشيئة الله فرحمة الله وسعت كل شيء. إذا نحن لا طائل لنا وراء هذا الخلاف وهذا البحث. أما أبناء المسلمين أطفال المسلمين فالأحاديث جاءت بأنهم في الجنة، وهذا إيش الحديث بمفهومه وبدلالة الالتزام بأن من كان سببا في دخول الجنة لا يكون هو محروما منها، يسبب عنه أبواه يدخلان الجنة وهو لا يدخلها، هذا بعيد. إذا هؤلاء الأطفال الثلاثة أو الاثنان هما في الجنة، وهنا لا تمسه النار إلا تحلة القسم. بأي شيء؟ بصبره على المصيبة. فقد يصاب الإنسان في أبويه أو في أحدهما أو فيما هو أعز من ولده، والصبر على المصيبة يشمل الولد وغيره، أو أن هؤلاء الأولاد الصغار يشفعون لأبويه يوم القيامة، كما جاء في بعض الروايات كلما جاء الأب إلى باب من أبواب النار وجد طفله عنده يشفع فيه. وعلى هذا يكون إما بأجر صبره واحتسابه، وإما بشفاعة الطفل له يوم القيامة. ولقد وجدنا من الآيات أن الأولاد ينتفعون بالآباء، ووجدنا الآباء والأبناء ينتفعون بالمثل. أما انتفاع الأولاد بالآباء أو انتفاع الآباء بالأبناء في هذا الحديث، وانتفاع الأبناء بآبائهم كما جاء في قوله سبحانه وتعالى ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وإيش؟ وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. هذه شملت إيش؟ الآباء والإيش؟ والأزواج والذرية. والآية الأخرى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم إيش؟ ذريتهم. فالذرية انتفعت بالآباء وألحقت الذرية بالآباء. وهل إلحاق الذرية بالآباء تكريما للذرية ولا إكراما للآباء؟ الله سبحانه وتعالى يكرم الأبوين بأن يلحق الذرية بهم لتقر أعينهم بوجود ذريتهم معهم. لكن حصل للذرية انتفاع بهذا ولا لا؟ ألحقوا بآبائهم ولا لا؟ يبقى حصل لهم نفع بالآباء. وكذلك الآية الثانية الملائكة تستغفر للمؤمنين وتدعو لهم، وتدعو لأن الله سبحانه وتعالى يدخلهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم، هذه هم الأصول، وذرياتهم. فانتفع الآباء بالولد وانتفع الأبناء الذرية بإيش؟ بالآباء. إذن في هذا الحديث وفي هذه الآيات أن كل من الأبوين والذرية ينتفعون بالمسلم، أو آباء ينتفعون بالأبناء والأبناء ينتفعون بالإيش؟ بالآباء. وبهذا في هذه القضية تتمة للحديث لا تمسه النار إلا تحلة القسم. هذا الموضوع الأصل فيه وإن منكم إلا إيش؟ وارده ثم ننجي. فيختلفون في معنى الورود، هل الدخول بالفعل ويخرجون منها، أو الورود بمعنى المرور ثم بعد ذلك من كان من أهلها عيادا بالله ذهب إليها ومن لم يكن من أهلها نجا منها. اللغة تأتي بأن الورود بمعنى الوصول بمعنى المجيء إلى الشيء، ومنه الموردة موضع ورود الماء، لأن الورود إلى إيش؟ إلى محل الماء لأخذه للري، كما قالوا في وصف الرجل للمرأة أو تعلقها تعلقه بها بالله صفه لي ولم تنقص ولم تزد، قلت لو كان رهن الموت من ظمأ، وقلت قف عن ورود الماء لم يرد. ورود الماء يعني الوصول إلى الماء والشرب منه، وكما قالوا في وصف الأسد ورد ورد المياه عشية، ورد هو اسم من أسماء الأسد، ورد المياه، وموسى عليه السلام إيش؟ ورد ماء إيش؟ مدينة. فالورود هو الوصول إلى موضع الموردة وهي أخذ الماء. وهنا وإن منكم إلا واردها، هل الورود بمعنى الدخول بالفعل؟ فالذي ابن عباس رضي الله تعالى عنه الرواية بأنهم يدخلونها وتكون عليهم كما كانت على إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كانت عليه إيش؟ بردا وسلاما ثم يخرجون. وفي بعض الروايات حينما يخرجون ويأتون إلى الجنة، ألم يقل الله منكم إلا واردها؟ أين الورود؟ فتقوله الملائكة وردتموها ووجدتموها رمادا، يعني ما وجدتموها نار. وصفية حفصة رضي الله تعالى عنها لما سألت الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء عن هذه القضية، قالت ألم يقل الله سبحانه وتعالى منكم إلا واردها؟ فالرسول أجابها أيضا بإيش؟ بآخر الآية ثم ننجي. فعلى كل، هل الورود بمعنى الدخول بالفعل، أو أن الورود العبور على الصراط كما جاء في الحديث وعليه كلاليب تخطف أهلها والناس يمرون على الصراط، منهم كالبرق الخاطف، منهم كالريح المرسلة، منهم كالجياد الكذا، منهم إلى آخره، ومنهم من يحبو حبوة. إذن الورود عند الجمهور إنما هو العبور على الصراط الممتد على متن جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. ومهما يكن من شيء، سواء كان الورود الدخول أو كان الورود العبور على متنها على جسرها وهو الصراط ممتد عليه، فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمسه النار يوم القيامة إلا تحلة القسم. وتحلة القسم مثل يضرب لما هو الواقع فيما يحل القسم. القسم عقد عهد، كأنك عقدت عهدا مع الله، والله لا أتناول هذا الطعام، عقدت عهدا بالله أنك لا تتناوله. ما الذي يحل هذا القسم؟ تأكل الطعام كله، ولا لو تناولت أبسط ما يمكن ولا ما يفطر الصائم، لو أخذت منه قدر ما يفطر الصائم انحلت يمينك ولا لا؟ ها؟ انحلت ولسه معقودة؟ انحلت، يعني أقل ما يصدق عليه تناولك الطعام. فكذلك تحلة القسم وإن منكم إلا واردها، هذا قسم من الله سبحانه وتعالى. الذي يحلل هذا القسم لو ورد عليها كالبرق الخاطف يبقى وردها ولا لا؟ ورده، تحلل القسم الذي أقسم به المولى سبحانه وتعالى. والغرض من وراء هذه العبارة في هذه الصيغة لولا القسم ما خطر عليها ولا جاءها ولا شاف. وجاء الحديث فيما يتعلق بأمر البرزخ في القبر، إذا مات الإنسان ودفن في قبره فتح له إما باب من النار وإما باب من إيش؟ من الجنة، ويقال له ذاك مقعدك يوم القيامة. ففتح باب من النار أو فتح باب من الجنة يعتبره بعض العلماء نوع من الورود، كأنه ورد عليها لما رآها. إذن لا يرد النار إلا تحلة القسم، تحته الغرض المراد من هذا أقل ما يمكن عقلا وشرعا أن يتحلل به القسم الماضي من المولى سبحانه وتعالى، وهذا كناية عن إيش؟ أقل القليل الذي يمكن أن يتصور. والورود إما أن يكون الدخول ولكن تكون بردا وسلاما على المؤمنين، وإما العبور على الصراط كما جاءت الأوصاف في ذلك. لعل بهذه المناسبة في المقدمة الأولى، لا يموت لأحد من المسلمين 3 من الولد لا تمسه النار يوم القيامة إلا تحلة القسم، انتفاع الوالد بالولد، وهل الانتفاع شفاعته أو الانتفاع الصبر على المصيبة به. يسهل علينا الانتقال إلى الإجابة على الحديث الماضي بالأمس والذي وعدنا الإجابة عليه هذه الليلة إن شاء الله، وهو لما سأل السائل قراءة ياسين على الميت، سمعنا الإجابة الأولى، فما هي الإجابة الثانية؟ وكانت الإجابة الأولى أن الحديث فيه قرينة على أن المراد بموتانا المحتضرين، لأن فيه قوله صلى الله عليه وسلم فإنها تسهل خروج الروح، إذا لسه ما خرجت روح، والروح تأنس لقراءة سورة ياسين فيسهل خروجها من البدن ويخف عليه آلام النزل. الوجه الثاني ما يقوله البعض في أن من قرأ ياسين على ميت قد دفن بأنها تنفعه، وجاء هذا طريقا إلى السؤال العام، هل الميت ينتفع بعمل الأحياء أم لا؟ تقدم هناك إن الميت ليعذب بإيش؟ ببكاء الحي عليه. طيب هل يتنعم ويثاب ويؤجر بعمل الحي له في المقابل ولا لا؟ هذا الموضوع اختلف فيه الناس قديما وحديثا، وهو من مواضيع عائشة رضي الله تعالى عنها مع الناس. فرأي أم المؤمنين عائشة أنه لا ينتفع أحد بعمل أحد، وتقول بيني وبينكم كتاب الله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وهذا مذهب الشافعي ومذهب مالك، وبعض الشافعية وبعض المالكية وأحمد وأبو حنيفة رحمهم الله على خلاف قول عائشة، بمعنى أن الميت يستفيد من عمل الحي. والقضية تدور على هذه الآية الكريمة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وعلى الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، علم ينتفع به. فالمانعون قالوا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وإن قطع عمله إلا من 3، ما عدا ذلك لا ينتفع بشيء. وأوسع من رأيت تكلم في هذه المسألة حينما سئل عنها وأجاب بالتفصيل في عموم العبادات وأعمال البر هو الإمام ابن تيمية رحمه الله، وذكر هذا البحث في الجزء 24 من المجموع في كتاب الجنائز. واستهل قوله حينما سئل عن الدعاء للميت او عمل الحي بالنسبة الى الميت، فذكر الدعاء وقال باجماع المسلمين ان الميت ينتفع بدعاء الحي بالكتاب والسنة والاجماع، ولا ينكر ذلك الا مبتدع. وذكر من الكتاب قوله سبحانه وتعالى عن السلف: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإيش؟ ها؟ ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. سبقونا ماتوا ولا أحياء؟ موجودين ماتوا، والداعون الآن موجودين أحياء. فالله سبحانه وتعالى يقرر دعاء المتأخرين للميتين السابقين. لو لم يكن ينتفع المتقدمون من الموتى بدعاء المتأخرين الأحياء كان يسوقه أو يقره الله؟ لا. وذكر الآية التي ذكرناها سابقا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لمن؟ الذين آمنوا. وإيش؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ويقول ابن تيمية رحمه الله: والملائكة تدعو لصالح المؤمنين. والملائكة ليسوا من جنس البشر، فانتفع موت المؤمنين او انتفع المؤمن صالح المؤمنين بدعاء من؟ الملائكة، وهم من غير جنس البشر. اذا من البشر من باب اول. ثم يقول: وهذا العمل المجمع عليه، ونحن في كتاب الجنائز، صلاة الجنازة التكبيرة الثالثة ماذا تقول فيها؟ اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه واغسله بالموائل وارزقه، يعني كل ما تدعو به للميت ينفعه الله به ولا لا؟ لو لم ينفعه ما شرع. اذا هذا نص الدعاء. ثم جاءت الاحاديث الاخرى: خير ما تدعو به او تنفع العبد، او خير عمل دعوتك لاخي او دعوة اخيك لك بظاهر الغيب، الى غير ذلك من الايش النصوص التي جاءت في خصوص الدعاء. ثم اخذ يفصل بعد ذلك جميع انواع البر، وقال بان ما يفعله الانسان للميت من انواع البر يصل اليه. واذا اردنا تيسير الموضوع وجمع اطرافه نقول الاتي، او كما يقول العلماء: العبادات قسمان، قسم مالي وقسم بدني، والثالث مشترك بينهما لا نعد ثالث: السداد الديني والصدقة عنه والكفارات والزكاة. قد تكون الكفارة والزكاة موجود، لكن سداد دينه والصدقة عنه كلاهما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتفاع الميت من عمل الحي. اما سداد الدين فكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، كان في اول الاسلام اذا مات الميت واتوه به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، سأل: هل عليه دين؟ ان قالوا لا صلى عليه، ان قالوا نعم قال: لا صلوا عليه انت. فجاء بميت وسأل، قالوا: نعم عليه ديناران، قال: صلوا عليه انت. فقال علي رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله صل علي والديناران علي انا. قال: في ذمتك؟ قال: في ذمتي. برئت منهما ذمته وشغلت بهما ذمتك يا علي؟ قال: نعم. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الميت انتفع بعمل الحي ولا لا؟ في سداد دينه، والانسان يحبس في قبره بدينه. اما الصدقة فجاء عنه صلى الله عليه وسلم بنفسه، كان يذبح الشاة ويقسمها عن خديجة رضي الله تعالى عنها، وذلك هنا بالمدينة، حتى كثر الامر وعظم على عائشة، وكانت تقول: خديجة خديجة، حتى بعد الممات خديجة. فكان صلى الله عليه وسلم يتصدق عن خديجة وقد ماتت. وجاءه ايضا عمرو بن العاص، بان العاص بن هشام كان قد نذر بان ينحر 100 من الابل، فجاء هشام بن العاص ولده وذبح 50 عنه. وجاء عمرو بن العاص لما اسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان ابي كان قد نذر ان ينحر 100 من الابل، وان اخي هشام قد ذبح حصته 50، افينفعه ان اذبح عنه؟ سمعتم الجماعة السؤال؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو ان اباك كان قال كلمة التوحيد لكان ينفعه ذلك. لو ان اباك كان ايش؟ قال كلمة التوحيد لكان ينفعه ذلك. اذا مات على الشرك فلا ينفعه، ومن مات على التوحيد ينفعه. وجاءت امرأة او سعد بن عبادة جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله ان امي ماتت وانا غائب، كان في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما احتضرت قيل لها: اوصي قالت بما أوصي والمال مال سعد، فاثلتت نفسها ولم توصي بشيء. وأراها لو أوصت لأوصت بشيء في سبيل الله، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم، صم عنها وتصدق. قال إيش؟ صم عنها وتصدق. يبقى هذه ابتلتت في إيش بعد كلمة التوحيد؟ وهذا ولدها يسأل أينفعها؟ قال إيش؟ قال نعم. وأضاف إلى الماء إيش؟ إلى الصدقة إيش؟ الصوم. إذن هذه الناحية العبادات المالية، سداد الدين ويقاس عليه بقية الحقوق والتصدق عنه. أما العبادات البدنية فهي صلاة وصيام ودعاء واستغفار وتلاوة القرآن، والحج يجمع الأمرين. أما الحج لننتهي منه، فتعلمون جميعا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة عن أمها، وسأله رجل عن أبيه، وسمع شبهما عن يلبي عن أخ لي أو صديق لي مات. قال حججت عن نفسي؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرم. ثم لما سألت المرأة رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج أفينفع أو أفحج عنها، قال لها أرأيت لو أن على أمك دين فقضيتيه أكان ينفعها؟ قالت بلى. قال فدين الله أحق. يبقى الحج عن الغير ينفعه ولا لا؟ إذن هذا أيضا عمل بدني ومالي. بقي عندنا القسم الثالث أو الثاني المقابل للبدني المالي البدني. أما الدعاء فتقدم دعاء الملائكة وتقدم دعاء عامة المسلمين في الصلاة على الميت. بقيت الصلاة والصيام والاستغفار والدعاء. الاستغفار رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي ايش وللمؤمنين والمؤمنات. اذا الاستغفار عام وشامل تابع للدعاء، لان اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ودعاء، وهو استغفار. اللهم افسح له في قبره، اللهم ادخله الجنة، هذا دعاء. اغفر له استغفار، طلب المغفرة. اذا الاستغفار والدعاء سواء. بقي عندنا الصلاة. يروي ابن ماجه او يذكر ابن تيمية عن ابن ماجه في ان رجلا قال يا رسول الله انه كان لي ابوان ابرهما فكيف ببرهما بعد موتهما؟ قال ان من البر بعد موتهما ان تصلي لهما مع صلاتك وتسعو لهما. ان تصلي لهما ايش؟ مع صلاتك. فبعض الناس يقول ان تصلي لهما مع صلاتك، تصلي الاولى بمعنى تدعو، مع صلاتك اي اثناء صلاتك الفريضة والنافلة. والاخرون يقولون لفظ واحد نحمله تارة على المجاز بالدعاء ونحمله تارة على الحقيقة الشرعية بالصلاة ما يتأتى. والأصوليون يقولون اللفظ المشترك لا يحمل على معنييه المشتركين فيه في وقت واحد، إنما يحمل على معنى واحد فقط، إما المجاز في الموضعين وإما الحقيقة في الموضعين. وعلى هذا قالوا إنه الصلاة للحي لأبويه تنفعهما، واستشهدوا بأن من حج عن غيره أو اعتمر عن غيره وطاف يصلي ركعتي الطواف عن من؟ عن من حج عنه أو اعتمر. وجاء الصوم في الحديث المتفق عليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ولما كان مالك لا يرى انتفاع الميت بالحي قال صام عنه بمعنى أطعم، لأن الإطعام نيابة عن الصيام. ولكن هذا جماعة الرسول سيد العرب والعجم وافصح الخلق واعلم بمدلول الالفاظ، لما قالش اطعم بدل صام؟ هي في الوزن واحد، افعل صام على الوزن العقودي سواء، صام فعل صام عنه. لما قالش اطعم عنه ولي؟ لماذا نحورها ونصرفها الى ذلك؟ ولذا الحنابلة والاحناف، او الاحناف لهم في هذا تصريف، الحنابلة يقولون صام عنه وليه إن كان يوم ولا اثنين ولا خمسة وتوزعها أقاربه، كل واحد صام عنه يوم سقط عنه الواجب. وبعض المالكية يقولون من مات وعليه صوم أي في نذر لا في رمضان، لأن رمضان فرض الله والله الذي أخذ روحه فكأنه أسقط حقه، أما النذر فهو الذي افترضه على نفسه قبل أن يموت فعليه أن يوفي ذلك الفرض على نفسه. هكذا أيها الإخوة نجد هذه القضية بتشعبها لم يبقى عندنا إلا قراءة القرآن. إذا قرأ الإنسان القرآن وطلب من الله أن يجعل ثواب تلك القراءة للميت، قراءة القرآن الخلاف فيها أشد، ولكن الإمام ابن تيمية رحمه الله يضيفها إلى الدعاء ويضيفها إلى أعمال البر ويقول الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى لا تنفي عمل الغير، بمعنى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قالوا إما أن تكون مخصوصة لأننا وجبنا للإنسان نفع بالدعاء بإجماع المسلمين، ودعاء الناس من سعي العبد ولا من سعي الغير؟ من سعي الغير. إذن هذه الآية مخصوصة بالدعاء، طيب انتقلنا مرة ثانية صح الحج عن الميت ولا لا؟ قال إذن مخصوصة بالحج أيضا، تصدق عن الميت أو سدد دينه يبقى مخصوصة أيضا، إذن دخلها التخصيص من كل جانب. قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يمكن أن يكون ليس له من عمله الخاص، أما أن يعطيه إنسان آخر متبرعا له ما الذي يمنع؟ وتقريبا للمسألة لو أن 5 أولاد لأب واحد لأبيهم ومات عن 5000 لكل ولد إيش؟ وليس لكل ولد إلا الخمس كده ولا لا؟ فجاء أكبر الأولاد وقال حصتي للولد الصغير، يبقى وليس للولد إلا 1000، وجاء الكبير وأعطى 1000 التي هي له لأخيه الصغير، يبقى الصغير صار له كم؟ صار له 2000. صح أن له 2000 ولا لا؟ صح أن له 2000، ولكن الأول بالفريضة والثاني بالتبرع. وعلى هذا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ابتداء وكسبا من نفسه، أما أن يتبرع له آخر فلا الآية لم تمنع ذلك، لأن ولدا صالحا يدعو له، صدقة جارية، علم ينتفع به، يما يخصص الآية. بقي عندنا الحديث انقطع عمله إلا من 3، وكيف تجيبوا له عمل الملائكة وتجيبوا له عمل المصلين عليه؟ كان القرآن اللي جاء ولد صالح صدقة جارية علم ينتفع به، انتوا قلتوا هذه 3 فقط. وابن تيمية يقول الحديث ليس فيه ما يمنع الزيادة على ذلك، لان هذا الذي يدل على العمل الدائم الجريان، لانه في حياته عمله مستمر، فاذا مات لم ينقطع عنه العمل من هذه 3، يستمر في جريانها له، واستمرار هذه 3 في جريانها عليه هل يمنع ان يجري عليه 1 و2 و5 من غيرها؟ هذا دعاء الملائكة جاء، دعاء المسلمين له في الصلاة عليه جاء. اذا قالوا الحديث لا يمنع ايضا. ثم يبين الامام ابن تيمية رحمه الله في هذه القضية رحمه الله تعالى وجزاه خيرا، يقول قراءة القرآن للميت على اي صفة؟ ان قرأت انت لوالديك او لاقاربك محتسبا عند الله فيقول في ذلك انظر الى قولك اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم افسح له في قبره، هل انت تملك الرحمة والمغفرة؟ هل انت تملك ان يفسح له في قبره وارزقه اهلا خيرا من اهله ودارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه واغسله بالماء والثلج والبرد؟ ما هذا من دعاء الميت؟ هل انت تملك هذه الاشياء ولا تطلب من الله الذي يملكها ان يمنحها اليه؟ موقفك انت في هذا ايه؟ تطلب من الله الذي يملك ذلك ان يثيب به على الميت. اذا انتفع الميت منك بما لا تملكه ولكن سألته من الله اليه، ف فاهمين هذا يا جماعة؟ فإذا جئت وقلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك إلى آخر السورة قرأت قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، كان لك بهذه التلاوة أجر بكل حرف 10 حسنات ولا لا؟ لما قرأت القرآن أصبح لك أنت أجر على هذه التلاوة ولا لا؟ بمعنى آخر، أحقيتك في أجر التلاوة التي تلوتها أولى أو الرحمة التي لله لعباده أولى؟ أجرك لما تلوت أجر عملك. فابن تيمية رحمه الله يقول إذا كان المولى يقبل من الإنسان سؤاله الرحمة لغيره فيفيض برحمته على الغير بسبب دعاء الآخر، فكيف بالدعاء بكيف بالأجر الذي أصبح من حقه بمجرد تلاوته؟ أصبح لك رصيد عند الله بهذه التلاوة ولا لا؟ فيحوله للميت. وهذا موقوف على قبول التلاوة كما هو موقوف على قبول إيش؟ الدعاء. إذن المسألة إذا توقفت على القبول الكل يعظم الأمل في ورجاء في جانب الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان القارئ يقول اعطيني واقرأ لك، فأخذ وقرأ ياخذ مرتين، ها؟ نعطي له أجر وينتظر أجر عند الله؟ حيهب إيش؟ ما هو عجل بأجره في السابق، فبهذا لا ينتظر أو لا ننتظر من وراء قراءته شيئا. إلا إذا يقول ابن تيمية رحمه الله إلا إذا كانت هذا الذي سيقرأ فقير أو مسكين، أي من أهل الصدقة، فأعطيته صدقة عليه وكافأك بالقراءة لميتك، تكون أنت للميت أجر الصدقة، للميت إيش؟ أجر الصدقة، كأنك تصدقت عن ميتك بما أعطيت لهذا القارئ، وأجر القراءة مفكول إلى الله. ثم يقول رحمه الله كونك تعطي لإنسان يقرأ لم يكن سلف الأمة يفعل ذلك، والخير ما كان عليه سلف الأمة. إذن العمل الاقتدائي بسلف الأمة خير القرون، وكما قال مالك رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. لا ينبغي لإنسان أن يستأجر من يقرأ القرآن ليهب الثواب للميت، لكن تقرأ أنت لوالديك لأقاربك لمن تعرف فلا مانع في ذلك. ويرى الإمام ابن تيمية رحمه الله وصول ثواب هذه القراءة للميت، وسبقه أحمد بن حنبل وأبو حنيفة رحمه الله وبعض أصحاب الشافعي. وبالله تعالى التوفيق.